نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1431 هجرية، الموافق للعاشر من شهر أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في موضوع العام، أي اللفظ الذي يأتي عاما في القرآن وفي السنة، وعرفنا ما معنى العام وأنه الشامل في اللغة العربية، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وذكرنا الصيغ الأصلية للعام. اليوم نتكلم عن استعمالات العام، كيف يستعمل العام في القرآن وفي السنة. العام ثلاثة أنواع في الاستعمال: هناك العام الباقي على عمومه، وهناك العام المراد به الخصوص، وهناك العام المطلق الذي دخله تخصيص. أما الأول فهو العام الباقي على عمومه، يأتي لفظ في القرآن الكريم أو في السنة عاما يفيد العموم ولا يفيد الخصوص، وهذا قليل، هذا قليل. إذن العام الباقي على عمومه هو الذي لم يدخله تخصيص، وهذا قليل، مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية هذه يبين الله تعالى فيها أن ما من دابة تدب على هذه الأرض إلا وعلى الله رزقها. إذن هذا عام لا يدخله تخصيص، ما كانش دابة تستغني عن رزق الله، فهذا عام باق على عمومه. وكذلك قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، هذا عام لم يدخله تخصيص، ما كانش حاجة خرجت من علم الله، ما من شيء إلا يعلمه الله. كذلك قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم وحرم عليكم الزواج بأمهاتكم، هذا عام لم يدخله تخصيص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا لم يدخله تخصيص. فلا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، ومن يقول بوجود بدعة حسنة فقد أخطأ خطأ كبيرا، كانش بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن هذا عام لم يدخله تخصيص، عام باق على عمومه، وهذا قليل لكنه موجود. الثاني العام المراد به الخصوص، يعني لفظ عام كي تقراه تفهم أنه شامل لجميع من ذكر، لكن لما تدقق في التفسير وفي الشرح تجد أن هذا المراد مراد به خاصا، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس كلمة عامة ولا لا؟ كلمة عامة صح، لكن هل يدخل فيه الصبيان؟ الصبيان لا. هل يدخل فيه المجانين؟ لا. إذن ولله على الناس، الناس المقصود به هنا المكلفون، المكلفون. إذن هنا لفظ الناس، لفظ الناس في الأصل تستعمل، تستعمل للعموم، لكن هنا مراد به الخصوص. كما واحد يقول لآخر ما تديرش هايدا يضحكوا عليك الناس، شكون الناس؟ يعني اللي راح يشوفوك، ماشي العالم قاع اللي في أمريكا وفي فنزويلا وفي الكويت وما راح يشوفوك، يعني يضحكوا عليك الناس يعني اللي يشوفوك أو اللي يسمعوا بك. فكلمة الناس هنا المراد به تخصيص. طيب، هناك كذلك آية يقول الله تعالى فيها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية شرحناها ولا لا؟ شرحناها ولا مشرحناها؟ وش من الصورة؟ آل عمران صح. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعنا، قد جمعوا لهم، المقصود بالناس الأولى هو نعيم ابن مسعود، نعيم بن مسعود هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان يجمع لك الجموع ليهجم على المدينة. فالمقصود بالناس الأولى نعيم بن مسعود، وبالناس الثانية شكون؟ أبو سفيان، أبو سفيان ومن معه، مش الناس كلهم، الصين والهند واليابان، المقصود به. فإذا هنا كلمة الناس عامة لكن يراد بها أو أريد بها الخصوص صح. هذا الثاني. الثالث: العام المطلق ثم دخله تخصيص. كاين آية مطلقة عام لكن جاءه تخصيص بدليل آخر، بدليل آخر، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني المرأة لما تطلق لازم تبقى في العدة شحال؟ ثلاثة قروء، يعني تحيض ثلث مرات. بعد الحيضة الثالثة إذا ما رجحش زوجها خلاص تقدر تتزوج، أما في أثناء العدة تقدر تتزوج؟ يقدر الإنسان يخطبها؟ ما يجوز صح. في أثناء العدة رجلها يقدر يرجعها ولا لا؟ وبعد العدة يقدر يرجعها ولا لا؟ يقدر، لكن بشروط. إذا كانت في أثناء العدة يقدر يرجعها بطريقة سهلة، يجيب برك زوج شهود ويقول راني رجعت زوجتي وخلاص ترجع بالكلمة برك، وحتى ما يش راضية ترجع وما يدفعش المهر. لكن إذا خرجت من العدة خلاص تولي كأنها مرأة جديدة أجنبية، باش يخطبها لازم كأنه راح يخطب مرأة واحدة أخرى جديدة، فلازم ماذا؟ العقد والمهر ورضاها. إذا ما رضتش ليس له عليها سلطان. إذن هنا ربي قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات كلمة عامة، معناتها كل مطلقة، كل مطلقة لازم تمكث في العدة هذه المدة، لكن جاءت آية أخرى خصصت بعض المطلقات، فقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة كي لما تطلق شحال تقعد؟ كي تكون ماشي حامل شحال تقعد؟ 3 قروء. لكن إذا كانت حامل شحال تقعد؟ إلى أن تضع حملها، سواء كان 9 شهور ولا 8 ولا ساعة. الراجل طلقها على العصر، في المغرب ولدت خلاص، خرجت من العدة، خرجت من العدة، تحب تتزوج تتزوج، وإذا حب هو يردها لابد من ماذا؟ مهر جديد وعقد جديد ورضا. طلق الأول أو الثاني، أما الثالث خلاص، إذا طلقها للمرة الثالثة تحرم عليه، بمجرد ما يطلقها خلاص ما تسنى العدة هذيك. علاه؟ لبراءة الرحم. يعني المرأة طلقها راجلها بعد رجعها وعاشوا شحال، بعد زاد طلقها المرة الثانية بعد رجعها وعاشوا شحال، ثم زاد لها الثالثة. كي طلقها الثالثة تدخل في العدة، دير العدة، ولكن هذيك العدة ماشي ليه، العدة لغيره إذا حبت تتزوج، باش ما تختلطش الأنساب، ماشي تطلق منا يزوجوها منا، لا. إذا كم تمكث؟ 3 قروء. لكن إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، طلقها الرجل في الشهر الأول، شحال تقعد العدة تاعها؟ 8 باش تولد. طلقها الرجل وهي في الشهر 9، طلقها في العصر، في المغرب ولدت، خرجت من العدة خلاص. واضح هذه؟ إذن هنا عام، هو عام، لو كان تفهم الآية وحدها تغلط، لازم الآية هذه تفهمها مع آية أخرى أو حديث آخر. ما الفرق بين الثالث والثاني؟ الثاني منين عرفنا التخصيص؟ عرفناه من خلال السياق، من خلال القصة. أما الثالث عرفنا التخصيص من خلال دليل آخر، إما يكون دليل لاصق فيه ولا دليل بعيد عليه، صح؟ عنوان آخر: عموم حكم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عموم، أنا نقطة جديدة، عموم حكم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء خطاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم: يا أيها النبي افعل كذا، يا أيها النبي لا تفعل كذا، هل الأمة تدخل معه ولا ما تدخلش؟ تدخل معه. إذا جاء خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فالأمة راهي مخاطبة بنفس الخطاب، إلا إذا دل دليل على عدم دخول الأمة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا غير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأمة ثاني؟ الأمة كذلك. ما عندناش دليل يقول يا أيها النبي اتق الله أنت يا والأمة، لا لا ما كانش. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني وأنتم أيها الأمة جاهدوا الكافرين والمنافقين واغلظوا عليهم. فإذا إذا جاء خطاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم فالأمة تدخل معه، ولا تخرج الأمة من الخطاب إلا بدليل، لازم يكون هناك دليل، صح؟ عنوان آخر: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني حدثت حادثة لأحد الصحابة وجاء استفتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتى له هل هذه الفتوى غير للصحابي؟ كي نشوفوا السبب سبب صحابي أم هي لجميع الأمة؟ لجميع الأمة، لأن هذا الدين جاء للجميع إلا إذا دل دليل على الخصوصية. رجل أصاب امرأة، أصاب قبلة غوته نفسه، فقبل امرأة لا تحل له، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم. فقال فأنزل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له الصحابي يا رسول الله ألي هذا خاصة أم لجميع أمتك؟ قال بل لجميع أمتك، يعني من أصاب ذنبا صغيرا من الصغائر وصلى توضأ ربي سبحانه وتعالى يغفر له هذا الأمر، فهذا ليس خاص بهذا الصحابي بل هو للجميع. كذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مرة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية قطعة من الجيش، وكانت لما سافروا ناموا، فلما استيقظ وجد نفسه على جنابة وهو اللي يصلي بالجيش لأنه هو الأمير تاع الجيش، فتيمم ولم يغتسل، تيمم وصلى بهم، فلما رجعوا قصوا القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بقومك وأنت على جنوب؟ قال يا رسول الله كانت ليلة باردة وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وخشيت إن اغتسلت أن أموت، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. هذه خاصة بعمر بن العاص جميع الأمة، واحد اللي ناض على جنابة على باله كان يغتسل يمرض يموت، فتيمم وصلى، فهذه للأمة جميعا. إذن العبرة موش بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، بعموم اللفظ صح. إذن وقتاش نعرفوا باللي السبب العبرة بعموم اللفظ؟ هذا هو الأصل. إلا كيفاش نعرفوا باللي هذه القصة خاصة بالذي وقعت له من خلال القصة؟ العلماء يفهموا باللي هذا الحكم غير اللي عنده مثل هذه القصة. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من أعمال الخير أن المسلم يصوم في السفر. كيفها؟ وحنا نشوفوا بالله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، بعض الصحابة كانوا يصوموا في السفر. شوف هنا اللي يقرأ أصول الفقه ما يدخلوش تشويش كما الآن لو كان بزاف لهم يكتبوا في الجرائد ويهضروا عنده شكوك. يقرأ الدين يقرأ صح، ما قراش الدين على العلماء، قرأ وحده يتخلط، يقرأ آية يقول كيفها ليس من البر الصيام في السفر، يعني ماشي مليح لي يصوم في السفر، وفي المقابل نشوفوا صحابة كانوا يصوموا في السفر، كيف هذا؟ يقولوا ما تقلقش أروح افهم مليح ما معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بسبب، ما هو السبب؟ كانوا في سفر فتوقفوا في مكان، فجأة رأى رجلا مغشيا عليه تغاشى وداروا له ظل من الشمس وبدأوا يرشوا فيه بالماء وينوضوا فيه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما باله؟ وش به هذا؟ هل أروا تغاشى وش به؟ قالوا إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. يعني اللي توصل حالته كما هذا مش مليح يصوم. هذا ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان الإنسان يصوم وما يوصلش لهذا الدرجة هذه، صوم عادي يعيا شوية بس عادي، فما عليش يصوم. وإذا حب يفطر يفطر. واضحة المسألة هذه؟ طيب، عنوان آخر وهو الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حكما عاما ثم من هذاك العام يزيد يذكر نفس الحكم لفرد من أفراد ذلك العام، فهذا لا يسقط العموم، يبقى العموم. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث جاء في رواية أخرى: وجعلت لي الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. الكلمة العامة وشن هي؟ الأرض، يعني الأرض تتيمم بها وتصلي عليها، أي أرض. في رواية أخرى ذكرت التراب، ففهم بعض العلماء باللي التيمم لازم يكون غير بالتراب، ما تتيممش بالحجرة، ما تتيممش بغير التراب، وتراوش من التراب تاع الزراعة، الرمل وما تتيممش به. هكذا فهموا بعض العلماء، لكن العلماء قالوا لهم لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها، الأرض هنا عامة وترابها مفردة، طهورا الأرض طهورا التراب تربتها طهورا. لما ذكر الطهارة للتراب لا يعني أنه غير التراب لطاهر، لا، وإنما فيه مزية أكثر، فيه صفة أكثر برك. يعني الإنسان يجوز له يتيمم بالحجرة على الواد كما نشوفها في المساجد، يجوز له يتيمم بالرمل، يجوز له يتيمم بالسيمان، يجوز له يتيمم بالطين، كله جائز، مهم تكون صعيد تاع الأرض، هذا هو، يجوز تيمم بهم. أما قوله تربتها ما هوش يقول باللي تيمم غير بالتراب، ولهذا عند الحنابلة يقولك لازم تيمم غير بالتراب برك. كنت تروح للسعودية سقسي كاش عالم تاع الحنابلة يقولك لو كان يشوفك تتيمم بحجرة يقولك عاود عاود عاود تيمم تاعك، علاه؟ يقول لك لازم تتيمم بالتراب. قول له لا، انا متبع المذهب المالكي، متبع انا الجمهور العلماء يقولوا باللي تيمم بكل حاجه، كل حاجه خرجت من الارض صعدت فوق الارض وهي من جنسها. الصعيد وش هو الصعيد؟ الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض من جنسها. اما تجيب حطبه مثلا ولا بلونشه وتغرسها وتقول هذه راهي طالعه من الارض معنى نتيمم بها، لا، هي مش منها، لازم تكون منها. واضحة المسألة هذه؟ إذن قوله وتربتها طهورا، كي ذكر التربة هنايا ماشي معنى تتيمم غير بالتربة. علاش ذكر التربة؟ زيادة في التوضيح وزيادة في باش يزيد يوضح للناس باش تتيمموا، لكن لا يعني هذا أنه ما نتيمموا غير بالتراب، لا، تيمم بالتراب، تيمم بالحجر، أتيمم بالطين، بالرمل تاع الصحراء، كله جائز إذا كان كاين العذر باش تتيمم أتيمم، صح. طيب، آخر نقطة في هذا الموضوع: حكم ترك الاستفصال في حكاية الحال. ترك الاستفصال في حكاية الحال. الإمام الشافعي رحمه الله عنده واحد الجملة جميلة ويستعملها الأصوليون والفقهاء دائما، اذكرها، ولات قاعدة من القواعد الأصولية. قال: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ما شاء الله، جملة علمية قوية قالها الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء إنسان وسقساه، سقساه وجاوبه، ما فصلش معاه، خلاص ناخذ الحكم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه للعموم، ما دام ما فصلش ما عطالوش التفصيل خلاص. أما إذا فصل معاه هنا نعرفه باللي راهو خاص بهذاك الإنسان. هذه كيما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، بهذا نكون قد أنهينا موضوع العام، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ درس الخاص. الخاص نرجع إلى التفسير. ها؟ مش واضحة ولا نعاودها؟ ترك الاستفصال في حكاية الحال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فصلش في المسألة، يعني حدثت حادثة وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان المفروض على حسب فهمتنا كان المفروض يستفصل، لما لم يستفصل وترك الأمر على العموم فيبقى العموم، يبقى العموم. نعود مقالة الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء سقساه واحد على حاجة وعطاله الجواب وما استفصلش. يعني مثلا جاءه إنسان وقال له: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا، ماذا أفعل؟ فقال له مثلا: تصدق مثلا بدينار، وراح ما قالوش عندك ما عندكش كيفه البارح درتها ولا اليوم. فإذا هذا الحكم للجميع، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يعني كان هناك احتمال باش يسقسيه ولكن ما سقساش، فينزل منزلة العموم، يعني هذاك الحكم هو داخل في العموم في المقال يعني في الكلام، ويحصل به الاستدلال على العموم. ايه، واش به؟ ايه، الذي جامع زوجته في نهار رمضان ما سقساش، ما قالوش مثلا الزوجة تاعك كانت راضية ماشي راضية، ما سقساش، عطاله الحكم ليه، قال له افعل كذا افعل كذا، خلاص. فإذا الأصل في الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان فعليه الكفارة، المرأة تاعو كانت راضية ولا ماشي راضية، أبت أو رفضت، النبي صلى الله عليه وسلم ما سقساش على هذا، ما دام أعطاها الحكم هذاك الحكم، كل من توفرت فيه هذه الصفة فهذا عام للجميع. واضحة المسألة هذه؟ الحمد لله.